إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبين يدي الدرس أنبه نفسي وإخواني إلى ضرورة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا العلم الذي نتعلمه نحن عنه يوم القيامة مسؤولون، فإن من جملة ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وماذا عمل فيما علم، فنعمل بمقتضى هذه المعرفة من طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره والقيام بحقوق العباد، ثم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وأنت قادم إلى مثل هذه الدروس، أدعو ولو إنسانا واحدا، فإذا كان عددكم مثلا 10، فإذا دعا كل إنسان واحدا صرتم 20، وهكذا. لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أفضل الأعمال، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة، هذا هو المجلس 55 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة، وهو المجلس 3 في كتاب الشفاعة وفي باب الشفاعة. قال: باب الإيمان، حمك الله، قال: باب الإيمان بأن أقواما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعة المؤمنين. هذا الباب رد على الخوارج والمعتزلة الذين نفوا أن يخرج أحد من النار بعد دخوله فيها، فهم نفوا هذا واستدلوا بمتشابه القرآن، كما استدلوا بقوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. هكذا يستدلون بمتشابه القرآن. والجواب من وجهين: الوجه الأول أن سياق الآية في الكفار، أن سياق الآية في الكفار، فكيف تجعلون آية في الكفار كيف تجعلونها في المسلمين؟ والله تبارك وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والوجه الثاني أن خروج المسلم من النار قد أثبتته الأحاديث النبوية، وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين. الحديث الأول في البخاري ومسلم، وهو حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يخرج، هذا هو الشاهد، إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة. قوله قال نعم، هذا من جهة الإسناد. حماد بن زيد قال: قلت لعمر بن دينار: يا أبا محمد، أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ قال نعم. الذي بعده طريق أخرى لحديث جابر: إن الله عز وجل يخرج يوم القيامة ناسا من النار فيدخلهم الجنة، فالنار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد، النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد. الذي بعده حديث عمران بن حصين، وهو عند البخاري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، لأنهم دخلوا جهنم وخرجوا منها. بعض الناس يعني عندما يتكلم مع صاحبه يحكي عن إنسان يقول: هذا جهنمي. نعم، فنقول له: سل الله العافية، إنسان يدخل الجنة من أول مرة، هذه العافية. الذي بعده حديث أبي سعيد رواه مسلم، وأنتم ترون أيها الإخوة أن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة تتعدد فيها الأحاديث حتى يكون المسلم على اطمئنان وعلى يقين بهذه العقيدة. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون ولا يحيون. قال: وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم. هؤلاء أهل التوحيد الذين يدخلون النار، تأخذهم النار على قدر ذنوبهم. سبحان الله، هذه الأحاديث فيها رد على الخوارج وعلى المرجئة في نفس الوقت، على الخوارج والمرجئة، لأن المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون: من أتى بلا إله إلا الله فإيمانه كامل كإيمان جبرائيل وميكائيل. طيب، هذا معناه أنه لا يدخل أحد من هذه الأمة النار، فدخولهم دخول أناس من الموحدين النار رد على من؟ المرجى، وخروجهم رد على الخوارج. والذي يدخل النار من أهل التوحيد تأخذه النار على قدر ذنبه، على قدر ذنبه، فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم، فيحترقون فيها فيصيرون فحما، يعني يموتون، وهذا من رحمة الله عز وجل بهم. أهل النار الذين يخلدون فيها لا يموتون فيها ولا يحيون. وأما أهل التوحيد الذي يدخل منهم النار فيصيرون فحما، وكما جاء في الأحاديث الأخرى فيميتهم الله إماتة، فيميتهم الله إماتة. ثم يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر، ضبائر أي جماعات ملتفة، جماعات ملتفة، ضبائر ضبائر، فيبثون أو ينثرون على أنهار الجنة في نهر يسمى نهر ليش؟ نهر الحياة. فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليهم من الماء، يرشون عليهم من الماء، فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، حميل بمعنى محمول، يعني ما يحمله السيل، السيل عندما يأتي يحمل، يحمل معه بذورا، فهذه البذور تكون على جهة الشاطئ، فإذا علقت في اليابسة فإنها تنبت، الحب هذا يعني نبات، الحب هذه عندما تنبت تنبت صفراء ضعيفة ثم بعد ذلك تشتد، فوجه الشبه أنهم ينبتون ضعفاء، ينبتون ضعفاء. الذي بعده البخاري ومسلم حديث أبي سعيد نفس الحديث، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله عز وجل برحمته انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار. المراد أن معه أصل الإيمان ولو كان ضعيفا، فتأمل، أصل الإيمان معروف لكنه يزيد وينقص ويضعف ويقوى. اتصور أصل الإيمان مثل إيش؟ أصل الشجرة، أصل الشجرة، هذا الأصل، أصل الإيمان قد يعني يتصاغر حتى يكون مثقال ذرة، لكنه أصل، لكنه أصل، وأحيانا يزيد، فإذا زاد أصل الإيمان عند الإنسان جاءت اللوازم، جاءت اللوازم التي هي الأعمال الصالحة والتي هي من الإيمان أيضا، فنقول هي من لوازم الإيمان وهي من الإيمان في نفس الوقت. وإذا ضعف هذا الأصل فصار صغيرا فإنه قد لا يقتضي، قد لا يقتضي موجبه من الأعمال الصالحة. فعندما يقال مثقال ذرة من إيمان أي أن أصل الإيمان عنده ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. قال فأخرجوه من النار. قال فأخرجوا أو فأخرجوا. قال فأخرجوا وقد عادوا حمما. حمما جمع حممة وهي الفحمة. حمما يعني فحمة. فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل. الغثاء ما يحمله السيل أو إلى جانب السيل. ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجه الشبه. هنا وجه الشبه الذي بعده حديث أنس. فانظر حديث جابر، حديث عمران، حديث أبي سعيد، حديث أنس، حديث ابن عمر وإن كان ضعيفا، حديث آخر لأبي سعيد. فهذا كله يعني بيان أن أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة الأدلة عليها متضافرة متكاثرة. الذي بعده حديث أنس وهو صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فهذا شرط في الشفاعة أن المشفوع له لا بد أن يكون من أهل التوحيد. ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان مثل هذا. وحرك الإبهام والمسبحة كما ذكرنا في المرة الماضية. مثل هذه يعني ولو شيء قليل. فالقلة هنا ليست في الكمية وإنما في النوعية. تأملوا هذا. ولذلك أنا قلت لك اعتبر أصل الإيمان مثل الكرة تزيد مثل البالون تنتفخ فتصير كبيرة وتضعف. فالزيادة والنقصان هنا يعني في النوع. أصل الإيمان موجود لكنه يتفاوت قوة وضعفا. نعم. الذي بعده حديث أنس رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة الجهنميين. سفع يعني هذا نوع من الأنواع. هذا قسم من أقسام الناس يعني من الناس من تجعله النار فحمة ومنهم من تسفعه هو فيها. فإذا هذا قسم آخر سفع. نقول هذا قسم من الأقسام كما مر علينا في الحديث أن النار تأخذهم بقدر ذنوبهم بقدر ذنوبهم. الذي بعده حديث حذيفة هو صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرجن قوم من النار قد محشتهم النار. محشتهم كما جاء في الحديث الآخر بعدما امتحشوا يعني تفحموا تفحموا صاروا فحما. قد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين يسمون الجهنميين. الذي بعده حديث ابن عمر هذا ضعيف إسناده ضعيف جدا من أجل إسحاق بن عبد الله فهذا إسناده ضعيف جدا. الذي بعده حديث أبي سعيد وهو صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين دخلوا النار. معنى الحديث يعني انظروا كيف إذا كان لك الحق على أخيك كيف تجادله فيه ولي ولي وأعطيتك وتأتي بجميع البينات من أجل أن تبين من أجل أن تبين أن لك الحق وتجادله فيه. هذه مجادلة. لا مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار ليشفعوا فيهم أشد من هذه. ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد. ما هنا مثل ليس يعني ليس مجادلة أحدكم أشد. أشد هذه خبر ما كما قال تعالى عن النسوة ما هذا إيش ما هذا بشرا ما هذا بشرا. فما هنا مثل ليس ما مجادلة أشد. يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا إخواننا أو إخواننا يعني ك يكون يعني مفعول به لشيء محذوف إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون أدخلوا النار. قال الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. شوف كيف كرامة المؤمنين على ربهم أن الله عز وجل يشفعهم في إخوانهم فيخرجونهم. ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فإذا أول شيء قال لهم أخرجوا الذين كانوا يصلون ويصومون ويحجون صح. هؤلاء الذين جاوب ليش جاوب الأعمال الظاهرة. قال ثم يقول هذه الطائفة الأخرى التي تخرج أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. إيش مقتضى ها مقتضى حتى وإن لم يكن له إيش وإن لم يكن له عمل وإن لم يكن له عمل اذهبوا من نعم فأخرجوا من عرفتم. ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان حتى يقول نصف مثقال حتى يقول خردلة حتى يقول ذرة. فإذا مثقال دينار بعدين نصف دينار بعدين خردلة وبعدين ذرة. نعم. طيب هل هذا يدل أيها الإخوة هل هذا يدل على أن الأعمال ليست من الإيمان؟ الجواب لا، وإنما نقول هؤلاء الإيمان في قلوبهم كان ضعيفا كان ضعيفا فلم يقتضي العمل فلم يقتضي العمل. وهؤلاء يعني حالات خاصة ما تؤخذ الأحكام والأصول من الحالات ليش من الحالات الخاصة كحديث البطاقة مثلا بعض الناس يريد أن يجعل حديث البطاقة حديثا قاعدة حديثا قاعدة ويقول خلاص من جاء طب إيش الفرق بينك وبين المرجع إذا أنت جعلت حديث البطاقة قاعدة وأين الأدلة الأخرى التي لا تنحصر والتي فيها بيان أن الأعمال من الإيمان؟ نعم، فلا بد مثل هذه الوقائع أخرجوا حديث البطاقة المراد بحديث البطاقة ومثل هذه الأحاديث ما المراد بها؟ المراد بها بيان وإيش؟ منزلة التوحيد وأن صاحبه ينجو أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالمراد بحديث البطاقة بمثل هذه الأحاديث أخرجوا من كان في قلبه كذا، المراد بها بيان منزلة التوحيد، ولا يفهم منها أن الأعمال ليست من الإيش؟ أن الأعمال ليست من الإيمان. الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان وتؤثر. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يعني يتبعض ينمو حتى يكون كالجبل ويضعف حتى يكون كالبقل. نعم، ثم يقول الله عز وجل شفعت الأخيار من المؤمنين وبقي أرحم الراحمين ثم يقبض قبضة أو قبضتين من النار فيدخلون الجنة. فإذن هذا رحمة أرحم الراحمين بعد الشفاعة. الذي بعده أثر سعيد بن جبير وهو صحيح في قول الله عز وجل قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قال لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد فقال من بها، يعني من في النار، يعني فقال من بها من المشركين تعالوا فلنقل لا إله إلا الله لعلنا أن نخرج مع هؤلاء، فنقول فات الإيش؟ فات الأوان. نعم، فقالوا فلم يصدقوا، قال فحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذبوا على أنفسهم في دعواهم أنهم لم يكونوا مشركين وضل عنهم ما كانوا يفترون. الشاهد ماذا؟ لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد قال محمد بن الحسين، وقد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم عليه السلام من الموحدين بأن يخرج من النار كل موحد، ثم يشفع آدم عليه السلام أي في الإخراج أيضا، ثم الأنبياء، ثم الملائكة، ثم المؤمنون، كل هؤلاء يشفعون في الموحدين. الموحد عندما يسمع هذه الأحاديث ماذا يفعل أيها الإخوة؟ يزداد إيش؟ يزداد توحيدا، مش يزداد اتكالا. وهكذا كان الصحابة لأنهم علموا أن ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بإيش؟ إلا بطاعته، علموا هذا. قال فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا، يشفع الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم الملائكة ثم المؤمنون، قال فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ثم ذكر لنا حديث الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين وله شواهد عن جماعة من الصحابة عن أبي بكر وأبي هريرة وأبي سعيد. وهذا الحديث حديث أنس في الشفاعة العظمى. عن أنس أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فنبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر. فالإنسان إذا حدث بما حباه الله عز وجل من الفضل ولم يكن فخرا فلا بأس إذا كان له في ذلك غرض صحيح. قال: وإن بيدي لواء الحمد. وإن بيدي لواء الحمد. إيش اللواء؟ اللواء راية. راية هذه تسمى راية الحمد ولواء الحمد. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أحمد من حمد الله، ولذلك سمي أحمد. أحمد أفعل التفضيل، أحمد أحمد الحامدين لله عز وجل، فبيده لواء الحمد. وإن تحته آدم عليه السلام ومن دونه ولا فخر. قال: ينادي الله عز وجل يومئذ آدم فيقول آدم: لبيك ربي وسعديك. فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 900، من كل ألف 999. تقول: من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم. في حديث أبي سعيد عند مسلم: من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. فيخرج ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل. فيأتون آدم عليه السلام، تقول ظاهره، يأتون آدم، تقول ظاهره يعني ظاهر يأتون، أنهم يأتون آدم بعد هذا الحكم من الله، يعني بعد أن يقول: يا آدم أخرج بعث النار. وبقية الأحاديث على أن الشفاعة في المجيء للفصل بين الناس، فلعل هذه الجملة متقدمة هنا، والله أعلم، لأن الأحاديث الأخرى دلت على ماذا؟ على أنهم أول ما يأتون لآدم من أجل ماذا؟ من أجل الشفاعة، من أجل الشفاعة. فيمكن بعد الشفاعة ويأتي الرب للفصل بين الناس، أول ما يحكم سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يا آدم أخرج بعث النار. فإذا تكون هذه الجملة متقدمة على تسلسل الشفاعة، فنقول الشفاعة أولا حتى يأتي الرب سبحانه وتعالى الفصل بين الناس، فأول ما يجيء الرب يقول: يا آدم أخرج بعث النار. فتكون هذه الجملة متقدمة في هذا الموضع. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت آدم أكرمك الله وخلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لذريتك، لا تحرق اليوم، فاشفع لذريتك لا تحرق اليوم بالنار، يعني حتى لا تحرق، اشفع لذريتك لا تحرق اليوم بالنار. لا تحرق، أصلها لا تحرق لأنه جواب الأمر، اشفع لا تحرق، جواب الأمر يكون مجزوما. اشفح هذا أمر إذا جاء بعده مضارع يكون مجزوما. لا تحرق يعني لا تحرق ايش ذريتك. ليش قلنا لا تحرقي؟ هذا تخلص من التقاء الساكنة، لأن بعدها ألف ولام اليوم. لا تحرق اليوم بالنار، فيقول ليس ذلك إلي اليوم، ولكن سأرشدكم، عليكم بعبد اتخذه الله خليلا وأنا معكم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت عبد اتخذك الله خليلا، فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فيقول ليس ذلك إلي، ولكن سأرشدكم، عليكم بعبد اصطفاه الله عز وجل بكلامه ورسالاته وألقى عليه محبة منه موسى وأنا معكم. فانظروا كيف هؤلاء الأنبياء أفضل خلق الله عز وجل، كل واحد منهم يعترف لأخيه بلاش بالفضل والتقدم. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت عبد اصطفاك الله عز وجل برسالاته وكلامه وألقى عليك محبة منه، اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال ليس ذلك اليوم إلي، ولكن سأرشدكم، عليكم بروح الله وكلمته. عيسى بن مريم روح الله، أضيفت روح عيسى إلى الله عز وجل تشريفا، وكذلك قوله وروح منه، الأرواح كلها من خلق الله عز وجل، أرواح بني آدم كلها من خلق الله عز وجل، وروح عيسى كبقية الأرواح، لكن إضافتها إلى الله عز وجل تكسبها تشريفا، فهذه إضافة التشريف، ليس كما يقول النصارى الضلال. عليكم بروح الله وكلمته. عيسى بن مريم، فيأتون عيسى بن مريم عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته، اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال ليس ذلك اليوم إلي، عليكم بعبد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين، أحمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف قال عيسى عليه السلام، يعني هذا الوصف العظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فمما لا شك فيه أن مقام الشفاعة من جملة كونه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، لأن الناس عندما يجمعون في القيامة يشتد بهم الكرب غاية الشدة، وتدنو الشمس من الرؤوس ويعرق الناس. قال وأنا معكم. فيأتوني فيقولون يا أحمد جعلك الله رحمة للعالمين، فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فيقول نعم أنا صاحبها. تأمل، أنا صاحب إيش؟ الشفاعة العظمى، يعني أنه يأتي فيخر ساجدا لربه سبحانه ويسأله أن يأتي لفصل القضاء بين الناس، صحيح؟ لأنهم استشفعوا من أجل إيش؟ من أجل هذا، من أجل الفصل بين الناس. فتأمل في هذه النقلة، قال فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة. عند قوله فآتي تقول هذا يعني انقطاع عجيب، كما قال ابن أبي العز في صفحة 231. ماذا قال ابن أبي العز؟ قال والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث، من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى، وإنما مرة واحدة فآتي باب الجنة. نقول هذه شفاعة أخرى، يعني عندما يعبر الناس على الصراط لا يدخلون الجنة ولا تفتح الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذه شفاعة أخرى، وهم قد طلبوا الشفاعة ليش؟ العظمى في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفضل إيش؟ أو للفصل بين الناس. فيقول ابن أبي العز لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. قال كما ورد هذا في حديث الصور، حديث الصور حديث طويل، يقول حديث الصور هو الذي ورد فيه يعني اتصال الحديث. تقول حديث الصور حديث ضعيف، حديث ضعيف ساقه الطبراني في الأحاديث الطوال، الطبراني له كتاب الأحاديث الطوال فذكر في هذا الحديث، وذكره ابن جرير وذكره أبو موسى المديني، وهو يدور على ما أذكر الآن إبراهيم إسماعيل بن جعفر، وكأنه يعني إسماعيل بن جعفر هذا ضعيف، لكن أبو موسى المديني يقول إن غالب جمل هذا الحديث على طوله هي ثابتة في أحاديث أخر. فالمهم أن الاتصال هذا إنما جاء في حديث الصور. قال فإنه المقصود في هذا المقام، ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم. أقول معلقا على قول ابن أبي العز كما ورد في حديث الصور، نقول بل قد جاء في حديث حذيفة عند مسلم برقم 195، فلسنا بحاجة إلى حديث الصور الحديث الضعيف، قد جاء هذا الاتصال في حديث حذيفة عند مسلم برقم 195، ففيه ذلك وبإضافته إلى بقية الأحاديث يلتئم شملها، كما قال القاضي عياض مجيبا عما أورده الشارح هاهنا. نعم، فإذا تنتبه لهذا، لأن هذا سؤال يعني وارد، الشفاعة في الشفاعة العظمى، فإذا هنا فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة، فيقال من هذا؟ فأقول أنا أحمد، فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا، ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب عز وجل، يفتح لي شيء لا يحسن الخلق يعني لا يحسنه الخلق الآن يعني. ثم يقال سل تعطى واشفع تشفع، فما في شفاعة إلا بإذن الله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء إنما يفعل هذا، ما يدخل مرة واحدة على الرب سبحانه يقول كذا، لا، هذا ليس شأن العظماء، وإنما يخر ساجدا حتى يؤذن له في الشفاعة. فيقول يا ربي ذرية آدم لا تحرق اليوم في النار، فيقول اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فانظر كيف الحديث أصله في الشفاعة العظمى، الآن صار في شفاعة ليش؟ في الشفاعة في الموحدين. فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ثم يعودون إليه فيقولون ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال فأتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة، فيقال من هذا؟ فأقول أحمد، فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا، فأسجد مثل سجودي أول مرة ومثله معي، فيفتح لي من الثناء على الرب عز وجل من التحميد مثل أو مثل ما فتح لي أول مرة، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فيقول أخرج له من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان، ثم يعودون إلي فأتي حتى أصنع كما صنعت، فإذا نظرت إلى الجبار عز وجل خرجت ساجدا، فأسجد كسجودي أول مرة ومثله معي، ويفتح لي من الثناء والتحميد مثل ذلك، ثم يقال سل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فإذا في قراءة من إيمان ذرة من إيمان، فيخرجون ما لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، ويبقى أكثرهم، ثم يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع لعشرة الآلاف ألف. طبعا هذه الأعداد أيها الإخوة كما تعرفون إذا كانت فرد بها في هذا الحديث فطبعا تحتاج شاهدا. ثم يؤذن الملائكة والنبيين فيشفعون حتى إن المؤمن لا يشفع لأكثر من ربيعة ومضر. الذي بعده طريق أخرى لحديث أنس. كنا نريد أن ننتهي من الشفاعة اليوم، يلا نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.